I said, wow, I just seen it on paper, I guess I was able to see it pretty soon up. But after my results, they didn't think any ideas. So panic that, and then that, and then that, and then that, and then that, and then that, and then that. وولداها طاكس وحجبها للسدس ولدون وإسفنا وأخواني أو أختان مطلقان ولها ثلث الباقي في زوجين أو زوجتين وأبوين والسدس الواحد من ولد الأم لقد إذن لازلنا نتكلم على الفروض وأصحابها. الفروض ستة. الفروض هذا جمع والمفرد فرض. والفرض هنا المراد به النصيب المقدر. أيضا النصيب وعنده ماشي النصيب لا مقدر. وشكون قدره شرعي. عنده ثلاثة الخصائص نصيب مقدر شرعا معنى ماشي نصيب راه ماشي فرض ماشي مقدر ماشي فرض ماشي مقدر بالشرع راه ماشي فرض هذا هو الفرض الفريضة ماشي هو الفرض الفريضة شي الكل مسألة فيها فروض فيها أنصيبة مسألة فيها أنصيبة يقدر يكون فيها الفروض وفيها التعصيب ويقدر فيها التعصيب فقط يقدر يكون فيها الفروض فقط هذه هي الفريضة فريضة مسألة الفريضة اسم للمسألة والفرض اسم للنصيب هذا الفروض شحال ستة فيها النصف ونصفه ربع ربع ونصفه ثمن فيها ثلثان ونصفه ثلث وثلث النصف الثلثي هي السدس هذا ستة وهذه كلها في القرآن هذا الفروض في القرآن هذا الفروض عندها أصحاب شكون دي يستحقها الأول الناس دي يستحقوا سبعة الناس خمسة الناس الزوج إلى آخر إذا نبدأ بالزوج الزوج في الإرث عنده حالتين دائما الزوج ما يخلوش عن حالتين شنو حالتين النصف والربع النصف بالأصالة الربوع بالفرعية معنى النصف بلا سبب ولكن الربوع خص يكون السبب الفرع لاحق وارث كذا كذا كذا إلى آخر هذا ما يتعلق به بالنصف الزوج البنت بنت الصلبي بنت الصلبي في الإرث شحال عندها الأحوال لا عندها غير ثلاثة شحال عندها الأحوال ثلاثة عندها النصف إذا انفردت الثلثاني إذا تعددت التعصيب مع أخيها في درجتها أو ديك ولد عمة ولا شيء كل حال النوع هذا ابنة ابنة بنين تا هي تدخل هنا هذا هي البنت إذا البنت شحال عندها الأحوال ثلاثة بنت لابني بنت لابني شحال عندها الحال لا خمسة الأحوال عندها النصف إذا انفردت عندها ثلثاني إذا تعددت عندها السدس مع بنت الصلبي عندها التعصب مع أخيها عندها الحجب أي المنع الحجب أي المنع مع ابنين ابن ابنين إلى آخره شحال هذه؟ خمس هذه خمسة الأحوال بالإرث بالبنت الأخت الشقيقة شحال عندها الأحوال؟ الأحوال عند النصف عند الثلثان إذا تعددت عند التعصيب التعصيب مع ابن مع أخيها ومع الجدي ومع بنت الصلبي ومع بنت الابن إذا عند التعصيب ثلاثة الحالات مع أخيها يساويها ومع الجدي في بعض الأحوال ومع بنتي إلا أن إذا كل مع بنتي التعصيب ماشي التعصيب السابق أن التعصيب مع الغير ما عندها الغير ما ديروها شي بالتعصيب، هي اللي لا نسبه التعصيب. عندها الحجب، شكون محجوبه؟ شكون محجوب؟ شكون اللي حجبه؟ اللي بنو ابنو لبنين الاب، هذا هو اللي يحجبوها. هو هذا طريقه الحجب، هذا طريقه الحجب. الاخت للابي، الاخت للابي شنو طريقه الاخ؟ عند النصف. اذا تعددت ثلث، ثلث ثاني. عند السدس مع الاخت الشقيقه. عند التعصيب مع ابن، مع اخيها ومع الجدي ومع بنتي الصلبي ومع بنتي اللي هنا. عند التعصيب، التعصيب عندها مختلف عنه. عند الحجب محجوبه، محجوبه بالابي ولابني وابن ابني ومع الاخ الشقيق ومع الاختان الشقيقتان، مع الاختان فوق منا. هنا هذا هو الحجب، هذه الطريقه. هذا ما يتعلق باصحاب النصف والتقايد، نصف وتقيد. هذا شنو يسمى النصف والتقييد. ثم بدينا نتكلموا على اصحاب الربوع. اصحاب الربوع شكون؟ جوج. اصحاب الربوع كاين جوج الناس، هو الزوج والزوجات. الزوج اذا كان بالفرع تقدم تقييدات، والزوجات بلا فرعين. معنى الزوج بالاصل، الزوجات بالاصل، الزوجة تصدي أربعة محل ذلك ما لم يكن كذا وكذا. باين هذا؟ بل. هذا من صحابي الربع. مع الناس الناس اللي ماشي يديو أربعة بالتاني كما يسمع أنت الربع السدس، كيفاش هذا الشهر الربع؟ قل السيد أسأل أنت معنى الطريقة بأن الإنسان معنى ذي يدي أربعة، كيف يدي أربعة؟ كيف زعما يدي أربعة؟ ماي يدي ربع شنو؟ واحد واحد ما ربعة، أو جوج من ثمانية، أو أربعة من ستاش، أو خمسة من عشرين، أو عشرة من أربعين، أو خمسة وعشرين من مية. هذا هو ربع. شنو غيكون هذا السيد نتاعو؟ نتاعو ماشي يكون هذا الميت هذا اللي يدي ربع في نتاعو، اللي يدي ربع في التاريكة، معناه في المتروك، اللي يدي ربع في المتروك. معنى ما يسمع الانسان يدي ربع، يدي ربع في المتروك. ولكن متى ياخذ ربع في المتروك؟ لا لا، متى؟ من حيث الحقوق السابقه. معنى هو سنحيد الحقوق السابقه، سنحيد ذيك حق تعلق بالعين وللميت والديون وبالوصيه. عادي يدخل، ماشي من اول الامر، هو يدخل في التركه الاصطلاحيه، ما يدخل في التركه اللغويه. واش هو يدخل في التاريخ اللغويه ولا الاصطلاحيه؟ ها شنو الفرق بين التاريخ الاصطلاحيه التاريخ الاصطلاحيه اللي خالصه للوراثه، والتاريخ الاصطلاحيه اللي خلفه الميت مطلقا؟ اذا هو الوارث يدخل في التاريخ الاصطلاحيه، ما يدخلش في التاريخ اللغوي. هذا من الناس ديالاش ضروبه جويجات اللي كاين في الدنيا. وهادو عمرهم يكون عندهم التعصيب. هذا ملي يتصور فيه التعصيب، هذا مجوج يتصور فيه التعصيب ويتصور ما يورثش شيء، ما يتصور ما يتصور شيء يديو غير الربع. خلي الزوج يدي الناس، معنى غير تما هما ما يتصورش يديو. شكون اللي غيدي ربع؟ هاد الناس هما اللي غديو ربع، غيرهم ما يديوهمش. ثاني، واش هاد الناس ما يورثوش شيء؟ ما يمكنش. عندهم شي حجب اسقاط وحجب نقلين؟ عندهم، هذا ما عندهم حجب نقلين، حجب اسقاط ما كايناش. وعمرهم ما يتحرموا من الإرثاب ويدوا بالتعصيب، ما يتصورش بالتعصيب. الناس اللي ماشي يديو الثمن، الناس اللي يديو الثمن واحد النوع، شكون النوع؟ الزوجات بفرعين، هذيك هي اللي تدي الثمن. شنو الثمن؟ واحد من ثمانية، إلا كان ثمانية واحد منا، إلا كان 16 جوج، لا جوج، ولا كانت 24 ثلاثة، ولا كان 32 أربعة، ولا كان 80 10، ولا كان 180 20. هي تشوف شنو ملاي، لأن هاد 180 الثاني كتنضبط ولا ما تنضبطش؟ ما تنضبطش. ولهذا الناس ما عملوش الأصل هو التاريخ، لأن التاريخ ما تنضبطش. شنو عملوا الأصل؟ هو ديك الثمانيات، ديك النسب اللي لقينا. شنو السبب الناس اللي ما عملوش الأصل هو التاريخ؟ لأن ما تنضبطش، كل واحد شنو اللي خلى. ولهذا الناس عملوا الأصول معنى الماء عند 1.8 إذا عملوا له 1.8 منين عملوا ديك 1.8 التاريخة هي اللي مش نقسموها على 8 غنشبوا التاريخة ونقسموها على 8 غنعملوا طريقة سيأتي واحد طريقة للنسبة طريقة مهمة في علم التقسيم كيف نقسموا هذا هو ثم الناس اللي مش يديو الثلثين شكون من الناس اللي مش يديو الثلثين هو نسى الأربعة هذا ممكن نسى الأربعة هما مش يديو الثلثين نسى الأربعة مع التعدد لا. شنو العلة في الثلثين تعدد واش العلة اثنين لا العلة هي تعدد لأن لا عملنا اثنين إذا ثلاثة إلا ولا عملنا ثلاثة جوج لا إذا عملنا حنا تعدد التعدد واش ليصدق في علم الفرائض حكم الاثنين حكم الجمعي علم الفرائض من اسمع أنت أحكام الاثنين هي أحكام الجمعي ما يعطى للجمعي ليعطى الاثنين كيف مثلا عندنا في الفرائض كأن عندنا الواحد والتعدد صح علم الفرائض شنو عندنا المصطلح واحد والتعدد واحد هو واحد والتعدد زايد على الواحد سواء كان الجمع ولا الجمع الجمع هنايا هو التعدد فقط هذا المهم واضح هذا هو هاد التعدد علاش نربطو حنا بالتعدد معنى واش نتبعوا الوصف الصغير والكبير المراه كبيره الصغيره لا غيكون حال واخا تكون حمل غيكون كيفاش ما كان قضيه الاسم تبعاشي مثلا هذا عالم هذا الجاهل هذا الصغير هذا الكبير هذا مرض هذا غالي هذا ما نتبعوش هذا الاوصاف هذا الاسم اللي تبعشي هذا الاوصاف يقدر مثلا السيد خلى ابنه من اكابر الاغنياء وخلاه من افقر الناس عنده هذا وهذا كيف الاثم باش نبغى يسمح له الاثم اللي يدفعش الاوصاف اللي يدفع الاوصاف اللي يدفع هذا الاوصاف هذا الشروط اللي قلنا ثم الان مش نبداو نتكلموا على اصحابين الثلث اذا اصحابين الثلث شمن نوع الارث هذا النوع الخامس اذا لقينا النصف لقينا الربع لقينا الثلثاني لقينا الثمن الان ماشي نقراو الثلث ومن الثلث ندخلوا في السدس غندخلوا في الثلث ونكون فضينا بالفرائض الان شنو الثلث هذا الثلث شكون اللي يستحقه اللي يستحقه الام وولداها وسياتي ان شاء الله الجد في بعض الاحوال معناها ثلاثه الناس اللي يديو الارث شكون اللي يدي الثلث من ياخذ الثلث في علم الفرائض الام لا عمل الام وقف هنايا عمل وولدها لان لا عملتي ام ولدها غنفهم بانهم شاكين ما عمليش الام وولدها ما خلطوليش قولي الام وذوقاف عدل وولدها لان لا عملت الام وولدها شنو غنفهم من الشاك هما لا اذا لا بد تقسم الذوقاف باش نقول الام بوحده باش غنعرف ان الام درتي ثلث وقولي وولدها النوع الثاني والجد في بعض الأحوال لأن الجد عنده سبعة الأحوال من هذه الأحوال الثلث عنده الثلث الباقي وعنده الثلث رأس المال سيأتي إن شاء الله الجد كاين ثلث باقي وكاين ثلث رأس المال سيأتي إن شاء الله المهم الثلث كاين تسمى شحال هذا نظرا لهذه الثلاثة تصلح لك الرمز ديك هباء داغ تصلح لك الباء ولا في الجر باين هذا هو قال المصنف والثلث تسمى العمل على حرف مضاف كيفاش يكون وفرض الثلث انبل للأم وولديها هنا ولداها معنى ولدا الأم شوف ولدا الأم ولداها ولدا الأم معنى ولداها أي أخوى الهالك من جهة أمه هي أخوى الهالك ماشي من جهة أبيه ماشي من جهة أبيه وأمه من جهة أمه ولهذا أضيف لها المغرب شكون هنا أخوة الأم هذاك الأخ الأم هما اللي والمصنف هنايا بصدد شنو بصدد من يستحق شنو هنا المصنف المصنف الموضوع الذي يتحدث عنه أنه بصدد من يستحق الثلث أما أنهم يجتمعوا ولا ما يجتمعوا شيء هذا مش البحث ديالو هنايا لأن ربما مثلا نقول يجتمعوا لا ما يجتمعوش لأن ما يمكنش يكون الأم تدي الثلث ومعها ولدها يدي الثلث ما يمكنش لأن لكن ولدها خصو يكون عنده السدس بكل وقت فالمصنف رحمه الله ولهذا قال الإمام المحشي رحمه الله قال المصنف والمصنف رحمه الله بصدد بيان مستحق النصيب سواء أمكن اجتماعهما كالزوج والأخت. إذن يمكن الشمع هذا الزوج والأخت مثلا إنسان هلك هالك وترك زوجا وأختا زوجا وأختا أو ما يشمعوش هلك هالك وترك زوجا وبنتا يمكن علي أن الزوج مش يكون عنده هنا ربع والأخت والبنت لا. أو ما يمكنش الشماع كالزوج والبنت والأم ولديها يمكن يشمعوا يمكن شنو ما يمكنش يشمعوا ما يمكنش الأم تكون عندها الثلث وولديها معها يدو الثلث إن الأم ده الهود دي كل وقتنا للثلث هذا ثم هنا يهد هذا الكلام المصنف رحمه الله الثلث ولداها كاين واحد القاعدة باستثناء مما تقدم شنو مثلا إنسان إذا شمع مع واحد إنسان ذي يتوصل به للهالي وش يبغى تسمع هذه قاعدة معروفة في الفرائض مثلا إنسان ذي الشمع مع واحد ولكن به يتوصل للميت وش يقدر يبغى تسمع قل سي محمد إنسان الشمع مع من يودلي به مش يدلي يودلي من أدلى معنى يدلي بحد له شكون غيوصله لأن الإدلاء اللي وصلك للماء شكون غيوصلنا الدلون البيخ الخيط الحبل إذا أنا باش توصل للميت بهذا مثلا أنا جد باش توصلت الحفيد يمكن الجدي وغس مع الأب مثلا ابن بنين باش توصل للهالي يمكن يواصل معه ما يمكنش أنا ولد الأخ باش توصلت لعمي خي يمكن يواصل معه هذه هي القاعدة إذا من يدري به شخص وشارث مع وجوده هنا هذا من الناس باش وصلوا عند الهالك بيماهم دي يوصلوا معها لا دي يوصلوا معها خصهم ما يوصلوش ولكن ما يوصلوا معها هذا خلفنا القاعدة المعروفة إذا كل من يصل إلى هالك ما يقدرش يوصل معه إلا الإخوة للأم ماله معنى هلك هالكون وترك أما وتركنا أخوين لأم أخوين لأم عندهم الثلث وغطسوا مع وجود الوسيلة اللي توصلوا بها شكون الوسيلة؟ أم إذن هذا شيء يسمى استثناء من القاعدة شنو القاعدة هنا يا كبيرة؟ كل من أدلى بشخص ما يغيبش معه وجوده وهذه تقدم لك القواعد التسعة اللي قناها في الأول ده هذه واحدة ثم هذا الإخوة للأمي شنو اللي يديو ثلث هذا الثلث هنا يمشاكين فيه مشاكين فيه والشركة إذا أطلقت ليش لنصار للتساوي الشركة إذا أطلقت وما تقيدت شيء لنصار إلى التساوي معنى إذا البنت معنى الأنثى والذكر معنى ذلك الثلث نقولوا ما هلك هالكون وترك كذا وكذا أخوين لأم شنو عندهم؟ زوج من ثلاثة زوج من ثلاثة البنت الأنثى والذكر إذا مليون من واحد يديو مليون من واحد مليون من واحد هذه ما لها هذه مخالفة واحد القاعدة هذا مستثنى واحد القاعدة شنو القاعدة؟ فيما كان شي ذكر وأنثى فيما كان شي ذكر وأنثى والشمع مع بعضهم خص يكون الذكر يكون يضاعف هذه هي القاعدة كل من الشمع مع إيه ذكر وأنثى في السواء واحد سويا مع بعضهم شنو نقصكم للذكر مثل حظ أي الذكر يضاعف الأنثى في الإيه مثلا الإنسان مات وخلى ابنه وبنته إذا ابنه يدي جوج ملايين بنته مليون الإنسان خلى خاه وأخته خاه يدي جوج ملايين أخته يدي مليون وهي الطريقة هذه الطريقة في الإيه هذه القاعدة قاعدة إلا في هذه القاعدة هذه هنا الإنسان مات وخلى خاه من يمه وأخته من يمه خاه من يمه وأخته من يمه شمش يكون؟ ثلث خالفنا هذه القاعدة؟ خالفنا شنو السبب المخالفة هذه القاعدة؟ شنو السبب السياسي؟ شنو السبب السي طارق؟ قول هنا الاخوه الامي في الحقيقه ما خصهمش يواوتوا لانهم الناس اجانب من الميز، هما ماشي هما ام، لان الناس اللي يتحقق به الرجال ما يتحققش به النساء، هما هاد الناس خصهم يواوتوا، هاد خصهم يواوتوا ما خصهمش يواوتوا، ما خصهمش يواوتوا. اذا هنا الله بغى يدبر عليهم وصافي، فهمتي؟ هادي غير بغى يدبر عليهم، بغى يواسيهم، غير يقول له ما انتم دابا العائله كذا كذا كذا صافي. معناها كانوا داك الشيء تعطالهم، ما تعطالوش عن طريق الارث، عن طريق المساواه، ولكن عن طريق المواساه ينبغي يكون الشركه. وباش تعرفوا انت انه عن طريق المواساه، لان فحد الثلث ما عداش الثلث، لان الوصيه بغيت تكون بالثلث ادنى، هذا هو السبب. اذا السبب في هذا شنو هو؟ في الحقيقه هذا ما خصهمش يورثوا. علاش ما خصهمش يورثوا؟ لانه من الجانب من الاباعد، ولما كان النبائد ما خصهمش. اذا الاسلام غيدبر عليهم، هذه غير مثلا جبران لخاطرهم، هذا من باب الارث او من باب المواساه، المواساه المساواه، المواساه هذا اللي يواسيهم. وهذا الاصل المواساه شنو يكون؟ عطيه، عطيه دائما خصها ما تعديش، هذا هو السبب. ها هو نقش المحاش، ولهذا قال الامام رحمه الله الشر، لان لا تنتشروا لكن راع الشارع وتلك القرابه فاعطاهم ما اعطاهم كالمواساه لهم لا كالميراث، فلذلك استووا فيها فحاولوا الخلوص لان ذلك شان المواساه، فقل الخير في صائم كان الكون تنضى الى اخره. بين هذا؟ باين. فهمنا اذا القاعده الامس ديك؟ ها؟ اذا القاعده الاولى اللي ادلى بشخص ما يوغدش معه الا هنا ياك؟ واخا. قاعده اخرى ذكر الانثى اذا اجتمعوا. ها؟ هذه قاعدة. ثم هذا الأم ده الورث شنو المصدر؟ المصدر قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، معنى ما عنده شي الولد، لم يكن له ولد وورثه أبواه، أي التثنية من باب التغليب، الأم فورثه أمه الثلث. مثلا إنسان مات وخلى يمه باباه وما عنده شي ولاد، اش ماشي يدي الأم؟ ها؟ الثلث. وباباه اش ماشي يدي؟ عاصب. ها؟ عاصب يدي ما بقي. معنى المسألة ماشي نعملوها من ثلاثة، هنا ماشي نعملو بحال ديك الذكر بحال الأنثيين، هي ماشي من الذكر ولكن بحال هيدا. علاش؟ لان الام عندها النصيب محدد وهذاك ما عندوش نصيب محدد، هذا هو. هذا هي الطريقه، عندها النص ده في القران. فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. بالنسبه للاخوه للام هو القران، وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله أخ أو أخت فكل واحد من الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. باين؟ في عندنا الشاهد، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. وهنا الآية قالت وله أخ أو أخت، لا بينتش من أخ، واش أخ شقيق؟ واش اخ للابي؟ الاخت الشقيقه، الاخت للابي، كاين شي هذا الباين؟ هذا ما كاينش. شكون ماشي بين هذا؟ لان القراءه في موضوع اخر تبين بان الاخوه الاشقاء ما دخلش هنا. وان كانوا اخوتان رجالان ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، ان امرؤ هلك ليس له ولا اخت فله. ها؟ إذا هنايا القرآن في آخر سورة النساء تكلم على الإخوة الأشقاء والإخوة للأبي، إذا شنو بقى تصيغوا لهذو؟ هذا خلق أمي. فالآية تسمى تتكلم على الإخوة الأشقاء والإخوة للأبي. إذا هذه الآية ماشي لكم؟ إخوة للأم. هذا من جهة. من جاني من جهة هنا كاين واحد القراءة أشد عبد الله بن مسعود فيها وله أخ من أم أو أخت من أم فيها كلمة أم. هذه القراءة أشد. في القراءة الشذة غنبينوا بها ماشي يكون على ذلك القاعدة لجمع الجوامع. القراءة الشذة يحرم القراءة معنى يمكن الإنسان يتعبد بها ولكن بها الاستدلال معنى صحرم القراءة معنى باش نصلوا بها ولا شي حاجة لا ولكن يمكننا نستدلوا بها. هنا ماشي يكون نستدلوا بها من جملة الاستدلال بها البيان صح. فبها الاحتجاج صحيح ولكن التعبد ماشي صحيح. أما التعبد لا يجوز باتفاق أما الاحتجاج فيها خلاف. الإمام جمع الجوامع أما الأحد إجراؤه مجرى الصحيح مو مجرى الصحيح هو الصحيح المسألة فيها خلاف. إذا المجرى الصحيح فيه الاستدلال والاحتجاج هذا هذا من جانب. جانب آخر هو أجمع العلماء على أن الآية تتكلم على الإخوة للأم. هذه ثلاثة المصادر. اولا الايه الاخوه للاشقاء نتكلم عليها في اخر سوره النساء ثم كاين قراءه الشذة اللي بين الاخوه للام ثم اجمع العلماء على ذلك واضح. هذا قول الامام رحمه الله والثلث الام وولداها. وفي هذه الاضافه ولداها سبب الاستحقاق. الاضافه شنو عطينا راه مقل معنى لماذا استحقوا لقربه من الميت من جهه امهم. الإضافة ماذا تعطي؟ تعطي شنو؟ لا تعطي طريقة الاستحقاق. شنو طريقة الاستحقاق؟ معنى علاش ورثوا هؤلاء هم مقصود شي ورثوا علاش ورثوا؟ بسبب أمهم. الورث بسبب أمهم هذا هو. هذا طريقة الاستحقاق. طريقة الورث بسبب الاستحقاق. وكذلك ثمة أكثر لا يعني. ماشي قلنا ذيك القاعدة في الفرائض الجمع والواحد. إذا هنا مين اسمع أنت الواحد أو أكثر عن التعدد. إذا هنا أكثر من التعدد معنى التعدد جوج أكثر. واش لازم يكون الجمع الحقيقي؟ ماشي لازم. هذا قول المصنف رحمه الله والثلث وولداها فأكثر. ثم قال وحجبها للسدوسي. إذا شنو قلنا دابا صحابين الثلث شحال؟ جوج. بقي واحد الجد. واش دائما ولا في بعض احواله الجاء وذيك الثلث ديال الجد كيفاش كيف يكون صارت لا صارت الباقي وصارت راس المال في نوعان صارت الباقي وصارت المال. هنا ماشي يتكلم الامام رحمه الله على التقييد. التقييد للام علاش ماشي يتكلم تقييد الام. واش هنا ماشي يتكلم على السدس او لا تقييد تقييد السدس باقي السدس سنوصلوا هنا سنوصلوا في قول الإمام رحمه الله والسدس الواحد. عاد غنبداو نتكلموا على السدس. أما هنا ما نتكلموش على السدس، حنا نتكلموا على التقييد. بحال اللي كنا نتكلموا فيما تقدم على الثلثين وكذا وكذا وكذا، واش كان في محله ولا كان تقييد؟ هنا تقييد دابا. وحجبها الضم بحجب أن يعود على الأم. للسدس ولد. كاين الحجب هنايا؟ الحجب. اش من نوع ديال الحجب؟ نقل. ماشي حجب اسقاط. حجب نقل. معنى كان عند الثلث انتقلت من السدس. لان الام من ديك الناس اللي ما يتحجبوش امهم. معنى يتحرموا من الاث الام ما تحرم من الاث ولا ما تحرمش. معنى الانتقاليه. اما تسقط ما كايناش. اذا حجبوا نقلين. ونقلين واش من فردين الى تعصيبين او من فردين الى فردين؟ من فرد الى فرد. واش فرد عالي ولا فرد ناقص؟ فرد ناقص. لان يعني في بعض الاوقات يمكن الانسان ينتقل من الفرد زايد وفي الارض ينتقل من الفرد لا هذا الفرد ناقص. معنى من ثلثين الى سدس. شكون الذي ذي حجبه؟ هذا ولد وانسى فولا واخان اختان مطلقا. ولد شنو يكون؟ ابن ابنه. ولد لابني. اما ولد البنت الا بنت البنت الا هذه خصو يتقيد ديك الوقت. ولد ذكر شوف ديك ولد ذكر ولد ذكر وانثى فلا شنو ولد ابنين ابن ابنين ابن ابنين ابن ابنين ابن ابنين ابن ابنين ابن ابنين في مكان ديك بنت ابنين بنت ابنين بنت ابنين في مكان ولكن لا عملنا بنت ابن البنت لا ولا عملنا بنت البنت لا ما يوصل الارتباط بالبنت لا معنى الام هي البنت ولاد هذا من لا سيكون ديك الشيء يرجع للذكريات ولد لابني شوف ولد لابني بنت لابني ابن بنينين هي بشر وإن سفولة في موصل شنو خصو يدخل شكون يدخل هنا ولد ولد البنت يدخل ما يدخلش بنت البنت يدخل ابن البنت يدخل ما هنا وصلتنا البنت لا صافي هذا ولد اخوان اخوان او اختان شنو اخواني الذكور اختاني ذكور مطلقا معنى مطلقا يقدر يكون ذكور يقدر يكون انسى يقدر يكون مختلفين يقدر يكون شقيقين يقدر يكون لابوين يقدر يكون كذا كيفاش ما كان اخوان الامي كانوا لخنثى كيفاش ما كان لجميع الاصناف هنا لجميع الاصناف لجميع الاصناف هذا هو هنا في هذه الطريقه هذه هذه الطريقه هذه كاين هنا واحد القاعده شنو القاعده كاين واحد القاعده هنايا شنو هو من لا يرث لا يحجب وارث هنا في هذه الصوره هذه غير تصور شوف غير تصور ما يورثوا شو يحجبوا معنى في بعض الاوقات ماشي دائما في بعض الاوقات مالو ماشي مثلا انسان مات وخلى يمه وخلى باباه وخلى اخوين خلى يمه وخلى باباه وخلى اخوين يمه شنو عنده السدس المساله مين باش يكون من سته شكون اللي غدا من سته اخوين هاد اخوين يورثوا دابا شكون حجبهم الاب اذن هم حجبوا وحجبوا حجبوا الامه من الثلث السدسي وحجبوا من الارث والجد يحجب الاخوه مطلقا يحجب الاشقاء وللاب وللام معنى مهما وجد الاب راه الاخوه ما يورثوش واضح لا لا بل الاب الاب يحجب كل شيء لا الاب اذا الاب يحجب كل شيء فالاب يحجب الاخوه للاب والاخوه للاشقاء والاخوه للام مهما كان تسمى الاب راه ما يموتوش المساله ماشي يكون من سته علاش مش نعملوها من سته هو سدس الثلثي وشكون اللي نقل من الثلث هما حجبوا ورثوا شكون اللي منعم ماشي نعملوا من سته اش غنعطيو للام واحد شحال شنو بقاو تما خمسه شكون غيديهم اب هنا ما عندوش السدس يعني ما كاينش اللي نقلوا السدس ما عندوش السدس هنا التعصيب فقط الجد في هذه الصوره هذه شنو الاب هو عنده غير التعصيب هذه الصوره ما تصورش يديه لا واضح عيبه واضح هلك هالكون وترك اما وجدا واخوين لامين جدا واخوين لامين اذا كلمه هذاك الام شنو عندها السدس علاش لوجود التعدد الاخوه للام يورثوهما شكون اللي منعم الجد لان الجد يحجب غير الاخوه للام ما يعملش الاخوه للاب والاشقاء اللي ينزل منزله اخيه هنا اذا هذا محجوب اذا المساله مش نعملوها من سته الام شنو شدي واحد شحال بقاو تما خمسه شكون شديهم لان الجد هنا منزل منزله الاب دابا لانه يوافق في اربعه ويخلف في اربعه سياتي ان شاء الله فالجد يوافقه في اربعه ويخالفه في اربعه وينفرد بثلاثه مثلا الجد يجمع الاب في ثلاثه في اربعه الصور يجوا بحال بحال وفي اربعه الصور اللي خلفه وفي ثلاثه اللي ينفرد بها الجد ما الاب ما عنده شيء هو عنده فهمنا هنا غنوصلوا لواحد القاعده شنو القاعده من لا يرث لا يحجب وارثا شكون من لا يرث هنا الإخوة الأشقة ولا الآب مع وجود الآب هذا مرصو مرصوش ومع ذلك حجبه. الإخوة الأم مع الجدي لورصو ومع ذلك حجبه. إذا من لا يرث لا يحجبه، مع أن اللي ما عنده شيء الإصرة ما عنده شيء إلا الإخوة الأم مع الجدي مالهم لا يرثون ولا يحجبون. وبالنسبة للأخوة الإخوة مطلقا مع الأبي هذا هما ما يورثوا شيء ولا يحجبون، هذا معنى. ولهذا قال الإمام شيبيت سليم الثاني قال وفيهم في الفرض أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا، وفيهم في الفرض أمر عجبوا لأنهم قد حجبوا وحجبوا، هذا هو الأمر العجب، أمر العجب محجوب وحاجب، بين هذا. إذا بالنسبة للإخوة مع الآبي مطلقا، وبالنسبة ولهذا الإمام رحمه الله بالشخص كمن مات عن أمه وحده، هذه المسألة اللي قلنا عليها كلها من ستة، بالنسبة للآب من ستة، بالنسبة للجد من ستة. ولكن هذا الحجب شنو خص يكون الحجب؟ إيش من حجب الذي يجعل ينقل حجب الشخص؟ معنى هم في حد ذاتهم صالحين، ولكن هذا ما خلناش احنا مأهلين للإرث، احنا مأهلين للإرث، شكون ما خلانا شيء؟ الشخص. ولكن لا كنا احنا مش مأهلين للإرث نحجبوا، هذا هو الوصف. هما الإنسان مش مأهل، هذاك مش مأهل، هذاك هو اللي شنو فيه كفر اقتل رقيق، هذاك فيه ودزنا طن هذا بحال هذا، هذا شيء يكون واش هو مؤهل للإرث؟ محجوب بعدم التأهيل. أما هذا محجوب ماشي بعدم التأهيل، هو مؤهل ولكن جاء واحد الشخص ما خلاش يأتي. فإذا الذي يحجب الأمة شكون يكون؟ المحجوب بالشخص. أما إذا كان محجوب ما عندوش التأهيل يدخل هنا؟ مثلا مات الإنسان وخلت لتدخوته كفار ويمه لي مادي الثلث اللي خوتو فما خلاوه، مات الانسان وخلى ثلاثه الخوتو عبيد لا والو، مات الانسان وخلى ثلاثه الخوتو ولاد الزنا لا والو، فيهم ثلاثه الخوتو قتلوه قتلوا ليلو باش يورثو لا والو، فيهم ماني هذا، واضح العبارة؟ اذا فهمنا القاعده هنايا، شنو القاعده؟ من لا يحجب والو. ثم هذه القضية هنايا، هاد الإخوة هنايا، شوف الإخوة اللي يحجبوا عند الجمهور شنو هو؟ جوج، لأن عندهم هنا قاعدة الجمع معناه التعدد، سواء اثنان أو ثلاثة. الجمهور شكون اللي يحجب؟ تعدد، التعدد شنو هو؟ جوج وأكثر. عبد الله بن عباس خالف هذا، شنو عبد الله بن عباس عمل؟ عمل جوج ما يحجبوش، خصهم ثلاثة عاد يحجبوا، هذه المخالفة عبد الله بن عباس. مثلا واحد ما يحجبش وثلاثة يحجبوا بصفة، جوج الجمهور يحجبوا وعبد الله بن عباس ما يحجبوش. هلك هالكون وترك أخوين وأما، عبد الله بن عباس لا يقول لي أما درتي الثلث وأخوين لا، قال عندك إخوتون، فإن كان له إخوتون فلأمي إخوتون، ما قالش أختان، قال الجمع. عبد الله بن عباس يقول لك حنا عندنا الجمع خصنا نتبعوا الجمع، هذا هو النظر. كاين الفرق بين ايش؟ بين الجمهور وبين عبد الله بن عباس. الجمهور شنو يقول؟ متى تحجب الام؟ ثلاثه فاكثر. والجمهور اثنان فعل. القاعده شنو هو؟ حكم الاثنين وحكم الجمع. الجمهور شنو يعملوا؟ حكم الاثنين وحكم الجمع. فإذا فين حكم الاثنين؟ هي أخوان، وفين الجمع؟ هي إخوة. حكم الاثنين هذا المذهب منه جمهور. عبد الله بن عباس تبع الآية، فعبد الله بن عباس عنده مخالفة هنا، عنده مخالفة. فهنا القاعدة في هذا الفرائض على من تنزلت؟ وش على مذهب الجمهور ولا مذهب عبد الله بن عباس؟ على مذهب الجمهور. قضية أخرى عبد الله بن عباس خالف فيها هنايا، شنو هو؟ هذاك الإخوة مع الجد، إخوة للأمي، ما يحجبوا؟ الأمين؟ من الثلث السدس. عبد الله عم بس يقول لك سيدي دي السدس ما نحجبوا ديك السدس دي السدس هي كان دي الثلث غدوها السدس شنو حيذولا يا مثلا كان دي من سته شحال دي لا كان دي جوج وما غدوها الواحد يقول لك سيدي فيك واحد اللي اللي اللي حجبوه يديوه هما قال لك ما يدي ما يديش اش ماشي يكون هذا كان يكون وترك اخوين لامين وجدان وامان اش ماشي يكون في نظر عبد الله بن عباس الام عنده وحيد وديك هذيك عندهم واحد ولا عندهم اربع هنا الاخوان الامي في نظر بن عباس عندهم السدوس السدوس علاش قال لك وهما قتلوه يديوه شنو طبق القاعده المعروفه من قتل قاتلا فله سلب قال لك خصك تدي السلب ديالك شحال عندنا اذا القواعد هنايا هنا اربع خمسه القواعد في هذا الدرس القاعده الاولى شنو هو من ادلى بهذه لا ينفع الا اقوال الامي قاعده اخرى كل ذكر وش وانثى الشمعه الا الاخوان الامي ها جوج قاعده من لا يرث ولا يحجب وارثا الا الاخوان الامي ها القاعده حكم الاثنين حكم الجمعي هذا مذهب الجمهور قاعده خامسه من قتل قاتلا فله سلم شحال هذه القواعد خمسه القواعد في الدرس هذا قول الامام رحمه الله والثلث وحجبها للسدس ولا دون وخامس ثم قال الامام ولها ثلث الباقي لا مطلق قول الأمي بالنسبة للجد ما قصدش نقول الإخوة للأمي نقول إلا الإخوة إلا أفصل الإخوة مطلقة مع الأبي وأخوة الأمي مع الجد الآن ماشي ندخلوا إن شاء الله نقيدوا هذه المسائل للأم إحنا باقي مع التقييد الأم شو كنا نقوله في الأم ده الثلث وذي ده السدس مع ابن مع الحاجة إذا هنا مش نقوله الأم شنو عندها ثلث بشرط عدم الولد وشرط عدم التعدد صغيرة الأم ذات الثلث شنو الشرط بشرط عدم الولد وعدم التعدد فإن لم يكن له ولا غير دونه وبش الإخوة للأمي شنو ذي الديو ثلثيات بشرط عدم الأصل والفرعي سيأتي إن شاء الله رامتي تحجبه وبشرط التعدد متى ترث الإخوة للأم الثلث بشرط عدم الأصل سيأتي إن شاء الله في العبارة المصنف وسقط بابنين إلى آخر يعني ما يغصوش وبشرط التعدد عند التعدد الثلث خصو ميكونش يتم الحاجب أما لك الحاجب ما يغصوش دابا غنرجعو نتكلمو على الأم الأم شنو غنعملو لها تقييد شنو التقييد كان تاخذ الثلث من راس المال هنا ماشي ناخذو شي من راس المال ماشي ناخذو من ثلث الباقي مثلا المساله ماشي تكون هي بعينها مثلا كان الانسان مات شوف مات وترك ابا واما شنو كان عند الام ثلث راس المال الان ادخل الزوج هلك هالك وترك زوجان واما والدا اذا غنحيد الزوج عاد تدخل الام والاب غنحيد الزوج عاد تدخل الام والأب. مات انسان وترك ابا واما وزوجه شوف زوجه نحيد الزوجه عاد نخلو الام والاب هذه ما بقيه سنحيد الام للزوج او نحيد فيما تقدم كاينش تما الزوج والزوج عندك شي مراس المال دابا الان زبقوا زبقوا الزوج والزوجة عادي دخلوهم صافي هذا هو الطريق ولهذا قال المصنف ولها شكون ثلث الباقي شنو ثلث الباقي ثلث الباقي بعد اخذ الزوج حظه والزوجة حظها معنى الزوج ياخذ الحظ ديالو والزوجة تاخذ حظها واللي بقات ما تدخل هي هذا هو ولها أي الأم ثلث الباقي بعد إيش؟ بعد أخذ الزوج حظه والزوجة حظها فين هذا الشيء؟ في زوجة أو زوجتين في زوجين هذه مسألة أو زوجتين هذا مسألة معنى زوج وأبوين أو زوجة وأبوين هذا هو المواضيع هذا الشيء هذا ما موضع ذلك زوج وأبوين أو زوجة وأبوين لها شكون الأم ثلث الباقي معنى الباقي بعد أخذ الزوج حظه أو زوجته حظها في يكون هذا الشيء هذا أين المواضيع ديالو المحل ديالو في قاعدتين في زوجين وأبوين وفي زوجتين وأبوين هنا الزوجين شكون يكون الميت الزوجة إذا مش يكون الإنسان مات ماتت وخلت الراجل ديالها وخلت إمها ولا المسألة الثانية شكون مش يكون الميت ها والزوجة شكون مش يكون مات إنسان شنو ترك زوجتان وأبوين الراجل مش يكون الميت واضح العمل السري اذا هذه المساله هذه يقولوا لها الغضوين او احدى الغضوين شنو نسميها يقولوا لها الغضوين او احدى الغضوين او العماريتان عندها ثلاثه تسميات تقول الغضوين العماريتان احدى الغضوين هذه هذا التسمية شنو نسميها هذا احدى الغضوين واحدة منهم احدى الغضوين بجوج بهم الغضوين واحدة منهم من الزوجة فقط احدى الغضوين هكذا هما ما يمكنش يشمعوا معنى نظرا للعموم بالجملة نقول الغضوين بالتفصيل من نقول احدى الغضوين ثم نقول العماريتان شحال هذه الاسماء قولوا ثلاثة الاسماء تسمية الغضوين تسمية وشنو وجه التسمية شنو السبب اللي مسمية الغضوين لشهرتها بين الفرضيين والشهار الخلاف فيهما بين الصحابة معنى الصحابة كان شي يقول هيدا شي يقول هيدا الصحابة كان مختلفين في هذه المسألة وجه تسميتها بالغضوين لأنها قضية مشهورة في الفرائض ومشهور ايضا بين الصحابه ومي ماخوذه في الشقه لان هذا الغضوين تثنيته غضاء غضوين فين المفرد غضاء هذا غضاء وما يتسنوها هذيك الهمزه التعليف هذيك الهمزه تقلب واو بحال مش نقول صحراء نقول صحراوين سوداء سوداوين كذلك وهذا الغضاء شكون نظن المذكر الاغار والجمع شنو الغر المفرد ذي الانثى غضاء وذي المذكر اغار والتثنيه الغضوين والجمع غر وغض حاض حمر ومي ماخوذه في الشقاق ماخوذه من غرة الفرسي هذا الشقاق ديالها من غرة الفرسي الأغر وهي البياض الذي يكون في جبهته كيضر يكون عنده واحد النطعه هنايا هذاك اللي يقولوا الأغر هذا الفرس الذي عنده هذا النطعه هذيك مشهور معنى يتشهر به هذه كذلك هذا وجه تسميته هذه هي وجه تسميته اذا شمن مش يكون هنا الاستعاره التصريحيه ياك ولكن صارت حقيقه عرفيه ما بقاوش نظن هذا الشيء هذا واضح يا بابا اذا احدى الغضوين أو الغضوين أو العماريتين وعيش يقول العماريتين لوقوعهما في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من هنا هذه العبارة الميقرينة هكذا إذا واش نطلق عليها الغضاء واش نسميها الغضاء لا ما تقولش الغضاء وإن كان كلمة الغضاء صحيح هي الغضاء صحيحة ومع ذلك ما تقولش الغضاء فهمنا قل السي عبد السلام كلمه الغضاء صحيح ولكن واش نطلق عليها الغضاء علاش شنو كاين جوج وهي ماشي تكون غير وحده ماشي يكون الانسان مات وترك زوجا وابوين هذه غير غراء هذا ماشي جوج دابا ما بعضهم يخونش ومع ذلك هي صحيحه كلمه سوف غراء ما نقولوهاش هي صحيحه 100% ولكن حنا ما نقولوهاش السبب لان كاين واحد المساله اللي يقول لها الغراء الكظاه هذا السبب لان تلتبس مع الاخرى ولا يفرض لها الا في الاكدريه هذا السبب لان هذه بغى تلتبس بهذه لان لا عملنا الغراء غير نلتبس بالاكدريه شنو السبب التسميه صحيحه حنا ما نقولوهاش دفعا للبس هذا هو فالتسميه صحيحه وحنا لا اقولها ما هو السبب دفع اللبس لان عند واحد الناس ياتي ان شاء الله ولا يفرض لها النقص الا في الاكدريه والغراء هذا هو السبب اللي ما تخلاش باين فاذا التسميه اللي غتقرا بها الغراوين او العمريتان واحد الغراء وغراوين وما نقولولهاش الغراء والتسميه صحيحه السبب اللي ما تخلاش باش ما تلتبسناش بالمساله اللي اتيه ان شاء الله من العرف هذا نعرف الشارح قال سميت بذلك لانها غرت فيهما باعطائها الثلثه هاد التسميه شو صحيحه صحيحه في المعنى ما تدلقش باللفظ التسميه صحيحه ولكن ما تدلقش باللفظ معنى من ناحيه المعنى المسمى صحيح ولكن اللفظ ما يؤيدوش معنى من كلمه رجل خصني ناخذ الرجل ما خذتش منه المراه من كلمه المراه خصني منها الانثى ما خذتش منها الرجل هنا اذا كلمه الغراء ما تدلقش شي غرات لان التسميه شنو المراه كخصها تدي الثلث ما خاصها المال حنا عبرنا عليها عطيناها غير هو ما كذبنا عليها كاين كاين الخداع كاين الخداع المعنى صحيح ولكن اللفظ ملي لان اللفظ صحيح خصو يكون نقول الغراتان خصها تقول هيدا الغراتان او الغراران الا مش تقول اللفظ صحيح خصو يقول الغراتان او الغراتان باش تقول اللفظ صحيح هذه باش تكون خصها تكون هيدا الغراتان او الغراتان المعنى اللي قال الامام الخشي صحيح ولكن واش اللفظ يأيدو شنو السبب اللي ما يأيدوش اللفظ ماشي يأيدو خصو يكون الغراتان معنى المساله اللي فيها الغرور فيها الاخداع للمراه هذا هو في المعنى الصحيح واللفظ ما يتأيدش باين عم سيدي باين هذا هو شنو المواضيع اللي فيها فيها زوج وأبوان واخا الأركان ديالها كل مسألة عندها الأركان شنو الأركان ديالها أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة هذه الأركان معنى كل موضع له ثلاثة الأركان كل موضع له ثلاثة أركان ما هي أركانه أب وأم وزوجة أو أب وأم وزوج هذه أركانه مثلا دائما ما يجي باش نتعرف على الغرام خصنا الضبطه بالاركان ديالها والا غفالي مثلا شي واحد يقول لك ما هي حدا الغرام يقول له دي سي مساله اللي يكون فيها اب وام وزوجه او المساله فيها اب وام وزوج هذا هو هذه الاركان ديالها واضح العباره واضح ثم هذا الشيء اللي غيقولوا واش هذه المساله عن طريق الفردي او عن طريق التعصيبي الأم هنا واش تأخذ تعصيبا أو تأخذ فرضا مثلا الأم غدي من هذا غدي الثلث الثلث الباقي هل أخذته بطريق التعصيب أو بطريق الفرضي هناك من يقول بطريق الفرضي وهناك من يقول بطريق التعصيب هنا قولان فالأم تأخذ من هذه المسألة واش تأخذ عن طريق الفرضي أو عن طريق التعصيب مسألة فيها خلاف غنشوف مثلا الإنسان مات وخلى المرأة ماتت وخلف زوجان وخلف أبوين زوجان وأبوين زوجان وأبوين لا عملنا الطريقة ديال الفرض غيكون تقرير ولا عملنا الطريقة ديال التعصيب غيكون تقرير قول السي تطاولي قرر لي طريقة الفرض كيف غنعملوها والطريقة التعصيب كيف غنعملوها انت محمد يعني انت محمد محمد مثلا هلك هالك وترك ابوان يمه باباه وخلت الراجل ديالها خلت الزوج ديالها هنا هاد الأم عندها ثلث الباقي واش عن طريق الفرضي أو عن طريق التعصيب؟ لكن عن طريق الفرضي ليكون الحظ ديالها تسمى أصليا، طريق التعصيبي ما بقي. لا عملنا طريقة التعصيب غيكون تقرير، ولا عملنا طريقة الفرضي غيكون تعصيب. طريقة الوجهين كيف غنعملو؟ قول السي عبد السلام، قول السي طارق، السي طارق. لا دابا المسألة ما يمشي نعملو التعصيب كيف غنعملو؟ المسألة مش نقولو هذه الزوجة ذات دي التعصيب، الأم ذات دي التعصيب، طريقة التقرير، المسألة كيف غنعملو؟ لا لا كيف غنعملو؟ صحيح المسألة كيف غيكون وتقرير المسألة كيف غيكون؟ غنعملو المسألة الزوج كيف غنعملو؟ مسألة الزوج من فوق. دابا هنايا المسألة فيها الناس ما فيهاش الزوجة. كيف غنعملو؟ قول السي البشير. تكون المسألة تكون مسألة زوج، لا دابا ماشي نعملو حنايا النصف، النصف غنخذو واحد وغنعطيوه هبل الزوج. شنو بقى واحد؟ مالو بين أمي والأب. لا واحد على ثلاثة ينقسم، شنو غنعملو؟ شنو غنعملو؟ لا ثلاثة. إذا ثلاثة أي أو الورثة اللي تسمى بالصنف، هذا يسمى الصنف. الصنف غنضربوه في أصل المسألة. الصنف هو ثلاثة الناس هنا. شنو ثلاثة؟ الأب برأسين والأم برأس واحد، ثلاثة رؤوس غتضرب في جوج، قالوا لي مسألة من ثلاثة. إذا المسألة أصلها من اثنين وصحت في ستة. من له شيء أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. الزوج شنو عنده؟ واحد غيتصدرف واحد. لا الزوج فيه ماشي يتصدرف؟ ثلاثة. إذا واحد في ثلاثة ثلاثة. هم شكون عندهم؟ واحد غيتصدرف ثلاثة ثلاثة. إذا ثلاثة هي ذدي واحد هو يدي جوج. واضح العبارة؟ إذا أول المسألة غنعملوها من اثنين. من عملوا المسألة من اثنين غنخوضوا النصف ونعطيوها للزوج ونقول له هذه ديالك. يبقى تسمى واحد. واحد ما ينكسرش ما ينقسمش على ثلاثة، لأن الغاية ديال الفرائض باش يقول هذيك النهار لا بد الانكسار كذا كذا كذا باش نصحوا المسائل. غنصحوا غنخوضوا هذا الواحد، هذا بين هذا الواحد وثلاثة يكون التباين. معنى ما كاينش شي نسبة نردوا التوافق التداخل كذا كذا، هنا يكون التباين. التباين خلي ذيك الحيحه الشبان ذيك الثلاثة هو الأص، ذيك الصنف هذاك النوع ديال الورثة، الصنف هو النوع ديال الورثة، هذاك النوع ديال الورثة وضربوا في أصل المسألة. شنو أصل المسألة؟ جوج. شنو باش ضربنا حنايا؟ ضربنا بثلاثة، باش ضربنا ثلاثة. اللي عنده شي حاجة من جوج يتضرب ثلاثة. اللي عنده شي حاجة من جوج يتضرب ثلاثة. الزوج شنو كان عنده؟ واحد غير يتضرب ثلاثة. هذيك ثلاثة هو النص. هذاك اللي عنده كان عندهم هم من كان عندهم واحد، واحد في ثلاثة، ثلاثة صافي، ثلاثة هنا تصح. هذا هو الطريق. هذا إذا عملنا التصحيح، هي الطريقة الإمام الشارح رحمه الله. الإمام الشارح مشى على الطريقة التصحيح. شو قال؟ وبيان كوني الأولى من ستتين لأن النصف مخرجه من اثنين له واحد مثل ذلك ولو ثلثة لها صحيح فتصدقوا اثنين في اثنين من ستة. شفتها؟ شفتها كيف عملنا؟ إذا الطريقة الشريحة علاش مشى؟ على طريقة التعصيب. عندنا اللي عملنا الطريقة الفرض لما مشي خوشي هاد النظرة هاد من الأول غنعملوها من ستة مش نعملوها الصحيحة. من الأول شغل تكون؟ من ستة. علاش غنعملوها من ستة؟ المسألة اللي نضغوا فيها إذا نوجدوا فيها الثلث ونوجدوا فيها النصف. يمكن نعملوا هي الثلث العملية وتجي من جوج؟ علاش؟ لأن جوج ما عندها شي ثلث صحيح. يمكن نعملوها من ثلاثة؟ لأن ثلاثة ما عندها شي نصف صحيح. إذا شنو غنضربوا؟ نضربوا هاد الأصلين هادو جوج في ثلاثه بسته. اذا كل مساله فيها ثلث ونصف فهي من 60. اذا كل مساله فيها نصف ونصف مش يكون من 6. اذا من الاول الامر هي من 6. من 6 حيض النصف شنو بقى؟ ثلاثه. لا ولهذا قال الامام المحاشي فقول الخشيه الاولى تصح وبيان مثال كل ذلك بناء على ان ثلث ما بقي من التصحيح والفاضي كما لا يخفى. وقد علمت ان الصح خلافه فالاولى على الاصح فالاولى على الاصح اصلها من 60 لان اقل عدد له نصف وثلث ما بقي 6 لان مقام نصفه يماقل كذا الى كذا. واضح العباره؟ واضح. الناس اللي قالوا خصني يكون تعصب مي هورموز سي سفيان انت ياك سفيان طريقه باش هورمبو ما يعملوش المساله بالفرض شنو السبب اللي هربوا منه؟ لا لا لا هذاك القياس اللي عبد الله بن عباس باقي ما وصلناش هذاك التقييد هذاك عبد الله بن عباس لا لا لا ما السبب اللي عملناها تصحيحا مثلا الدعوه ديالهم اللي قالوا نعملوا تصحيح ما نعملوش ما نعملوش تعصيل معنى تكون من 6 تصحيحا ماشي تعصيلا ما هو السبب؟ قل لي سبحان الله مخالفات الاجماع زياده على مخالفات الاجماع يعني ماشي يوليو عندنا 7 ضل فوق ماشي يولي عندنا 7 ضل فوق ماشي يولي عندنا الثلث من راس المال والثلث الباقي هذا هو السبب الدعوة للتصحيح هو باش ما يكونش عندنا فروض 7 ما يكونش عندنا مثلا السدس والثلثان والثلث الباقي والثلث من راس المال وربع والنصف زيد والثمن باش يكون عندنا 7 واجمع العلماء على كاين 6 هذه هي الدعوة هذا الهروب من من من من التعصيب باش ما يكونش الجمهور يقول لك سيدي العلماء اجمعوا على ان الفروض 6 ومنها الثلث وما قيدوش يخلوا الثلث وما قيدوش عاد ندخلوا عليه بالتقييد لنعملوا الثلث مع النغافه خلي الثلث اجمعوا على 6 الثلث مطلقا بقطع النظر عن تقييده هذا هو الحل فهمنا السبب شنو هو ما هو السبب في المشكله باش ما نقولوش عندنا في كذا هذا هو السبب في اللي قلنا ما نعملوش التعصيل نعملو التصحيح باش ما نوقعوش في المشكله بالخلاف الاجماع ولكن الجمهور مش جاوب لا ما خالفناش احنا عندنا الثلث وصافي الثلث ما نقيدوش اجمع العلماء على وجود الثلث في قطع النظر عن تقييده واضح ثم هذه القضيه ديال الاف تعصيبا وفرضا واش ينبني عليه شي عمل عملي في الحياه الاجتماعيه وفق السدس مع البنت الشقيقه هذا واش ينبنى ها معنى السدس مع بنت الصلب تكمله للثلثين واش غينبني تما شي خلاف بناء على ان مشاركين ماشي شاركين واش ينبنى شي ها شنو غينبنى الشفعه وعدم الشفعه هذا ما ينبنى عليه والو ديمنع شي حاجه قلت تعصيبا او قلت شيئا غير يملا والو كيف كيف هذا قول المصنف رحمه الله ولها ثلث الباقي في زوجين زوجتين زوجتين مساله ما يمشي يكون مربعه مش ماشي مش يكون هلك هالكون وترك ماشي يكون ابا واما وزوجتان مساله بين مربعه باينه واضحه ما فيها والو علاش لوجود غوا ماله لوجود غبوة إذا قل لي أربعة ما عندهاش ثلث صح لأن ما عندنا غرس لأن هي ما عندهاش ثلث ما غرس ما عندها ثلث الباقي ما يدورش يدور هنا ولا ما يدورش علاش ما يدورش لأن ماشي ثلث ما غرس المال كا كان ثلث ما غرس المال ما يجيش ما يقدرش يجي مسألة فيها ربع وثلث وثلاث ما يمكنش يجي من 12 هذيك معنى كل مسألة فيها ربع صحيح وثلث صحيح ما تجيش مع أربعة خصها تجي من 12 لان غادي نعمل لام ثلاثه ثلاثه ما عندهاش ربع من الاربعه ثلث ما عندهاش اذا ما خصو يكون مين من 12 باش يجي 12 يجي ثلاثه ويجي اربعه ويبقى الباقي ولكن هنايا تجي مع اربعه شنو السبب اللي تجي مع اربعه لان الثلث ماشي بقى اصل المال الثلث الباقي اذا ده الحيز واحد يبقاو جويجات يبقاو ثلاثه ثلاثه في هكذا هذا هو بين هذا التدقيق هذا قول الامام رحمه الله شنو قلنا؟ قلنا المسألة واش هي فيها الخلاف أو متفق عليها. أما تقيد الدرس هو هذا، هذا التقييد ديالو بجميع كذا. شنو إذا الخلاصة؟ الأم شحال عندها الأحوال في الإخ؟ ثلاثة. عندها الثلث مغاص المال، متى؟ إذا ما كانش الإخوة ما كانش الفرد. تكون عندها السدس إذا وجد الحاجي. تكون عندها الثلث الباقي، فاش؟ في محلين، في موضعين. شنو هذا الموضعين؟ موضع الزوج أو الزوجة. شنو نسمي هذا؟ الغرغوين أو إحدى الغرغوين أو العمريتين. وجود تسميتها بإحدى الغرغوين أو الغرغوين لشهرتها بالفرائض وشهرتها بين الصحابة. وجود تسميتها بالعمريتين؟ شنو؟ واش يمكن نسميوها الغرغوة؟ وتسمية صحيحة؟ ولكن علاش ما نسميوهاش الغرغوة؟ لدفع العلة، لأن كاين وحدة يقولوا لها الأكدغية والغرغوة، ولهذا السبب ما نقولوهاش. ثم التسمية اللي بين عبد الله بن الإمام رحمه لأن الأمة غرغت، هذه التسمية صحيحة؟ هي أيد الله؟ لا، ما يأيدهاش الله، المعنى صحيح؟ ما يأيدهاش الله، علاش ما يأيدهاش الله؟ لأن الله خصك تكون الغرغرتان أو الغرغرتان، معنى المسألة غرغت فيها الأمة، هي ماشي هي. ثم هذه المسألة هذه لجينا للحقيقة. المسألة ما يكون الستة، الأم شنو عندها فيها؟ عندها السدس. وما ربع شنو عندها؟ ربع. إذن الأم هنا ورثت السدس أو الربع. من المسألة الأولى شنو ورثت؟ السدس، لأن ادت واحد من ستة. ومن المسألة الزوجة شنو ادت؟ ادت واحد من أربعة. إذن الأم هنا وهي إما ربع وإما السدس. مع الزوجة تنيف ربع ومع الزوج تنيف السدس. ولكن ما يقولوش إن الأم ورثت ربع أو السدس، يقول ثلث الباقي. وإن كانت هي في الحقيقة وارثة للسدس وارثة للربع، ولكن لا يقال لها هكذا. معنى ما يجوش في الاصطلاح تقول الأم ورثت الربع، هذه ما كايناش. ما تقولهاش هي. ولهذا يقول مما يلغز امرأة وارثة الربع من فرد من غير عول وليس زوجة. شي واحد مش يقول لك سيدي شمن المرأة اللي ورثت الربع هي ماشي زوجة. انت لو كنت ذا حاذق في الفرائض غنجاوبو بهذي. باش غتجاوبو؟ غتجاوبو قول له سيدي هذه الأم في حدا الغرغوي، غتجاوبو بهذي. فإذا هي المرأة شنو لدي هنا؟ لدي الربع أو السدس؟ في المسألة الأولى شنو عندها؟ السدس. المسألة الثانية؟ ولكن لا يقال لها في الاصطلاح ربع أو السدس، شنو نقول له؟ ثلث الباقي، يقولون ثلث الباقي، هذا مما يلغز. عمل به الثلث ولقوله وليس أمه ولا أبوه وأنتم. هذه القضية هذه مذهب الجمهور هو هذا. واش كاين شي فيه مخالفة؟ كاين المخالفة لعبد الله بن عباس. عبد الله عباس خالف هنايا. عبد الله بن عباس شنو يقول؟ ددي الثلث من رأس المال. الجمهور يقول لا، ما ديش الثلث من رأس المال. في نظر ابن عباس من ددي الثلث من رأس المال. الجمهور يقول دي ثلث الباقي. خلاف هنا عبد الله بن عباس. إذا شوف عبد الله بن عباس شحال عنده المخالفات في علم الفرائض. شوف الدرس الأولي كان تسمعوا المخالفات. هنا المخالفة الثالثة. ثم كان في كانوا في الجامعة كان الموبيلي عمل شي درس محاضرة، وكان تسمى ديك واحد يقول له كان ديك المغابط. المغابط كان واحد مندوب هنا في طنجة، وهذاك المندوب يقولوا مشهور عنه بأنه ملحد. الشراكي. الشراكي عادو ولدود حاقد على الدين ولا العلماء، للعلم والعلماء. فيه واحد حد كبير. واحد مرة كان مشاه شي إنسان من سيطوان، وديك الإنسان كان يقول له المقدم، كان رئيس مجلس، كان ديك المقدم كان برلماني في طنجة، ما تسمعوش سيطوان، كان يقول له المقدم، ولكن مات مسكين. كان خاطب الجمعة وكان ترشح، وكان ترشح ووقفوا معاه الناس، الناس المنابر كان هذاك، من ديك الجملات كان بدا جات الحراسة على المنابر ما يهضروش عليه. ديك الزمان ديالو جا لأنك كان فوق هذا يعاونو في المنبر، يصوتوا على فلان، يصوتوا على فلان، يصوتوا على فلان، يصوتوا على فلان. بس هذاك هو طلع رئيس، هو كنت نقولوا المقدم كان أستاذ في الجامعة. ما أستاذ أطلع جات شي صفا صفو هو وهذا أخو قال له كصلا قال له أنا ما سجدت في حياتي هذه الجبهة قال له ما عمر منزلت على الأرض قال له ويفتخر بها يقول لها افتخار يقول هذه ما هودتش الأرض معني يقول أنا كانوا يقول أنا من أرضاش أنا هودا الأرض حالي هيد وحمرك عندهم واحد الملتقى إذا في طنجة أيوة وكان عملوا الشيخ 14 المحاضرات هو كان الجهاوي ونظن أنا من جملتي تدسيسات دياله كان عنده في تلك القائمة كان عنده مصلاد الضوء العصلاد العصاق كين وهو وقيل الله على المدخل وجعله ما تكونش الصلاة مثلا من المحاضرة المكلة نرجع المحاضرة معنا ذلك الوقت الصلاة الفترة الصلاة تسلغت معنا في تلك الوقت فيها الفترة الصلاة وجعله الناس ما يصليوش غير كده كده كده هيدا عمله ثم الناس طلع في الناس ديالهم وصلوا الليل الليل هم باقين يعملوا هو ما يعني قالوا شو شوف حاله قال لا صار عملوا تدخلات لأن هو تم نبقى جالس ما مشاش في حاله تم نبقى علاش مش عمل تدخلات باش مش يعلق على شي واحد عمل محاضرة وذكر عبد القادر عودة شي إنسان جمع غباط واحد المحاضر جمع غباط على جيدة فلي أنا راجل في السيمة المسلمين هيدا واخا عنده واحد اللحيه صغيره وعنده واحد العكاز ديال عرج وفي بان لي انا راجل رباني هيدا في واحد كلمه هيدا فيها شويه الغيره على الاسلام وهذه والشريعه الاسلاميه والتطبيق ديالها وبحال هيدا هو بقى من تسمى هذيك دار حرق له في القلب باش قال حنايا عندنا العلماء ديالنا علاش تيتكلموا على عبد القادر وعلى الاقل حنا عندنا الفاسي وعندنا كذا والطقميس وكذا طن طن طن عشان كذا هذا كاين المحاضرين قبل منه كل ما كاين غير ماركس كذا ما هضرش عليه ماركس ايوا تهضر على هذا حنا عندنا الفلاسفه ديالنا علاش مشينا للفلاسفه هاد الكفار حنا عندنا الفلاسفه ديالنا عندنا الفلاسفه ديال الاسلام عندنا ابن سينا وعندنا الفارابي وعندنا كذا وعندنا وعندنا وعندنا علاش مشينا ماركس ولينين علاش مشينا السيد اللي هضر على الاسلام السيد هضر رجل من الشرق والاسلام الشرق جا ياك جا هضر على الشرق راجل من العرب هضر عرب عربي مسلم عربي مسلم نظر فيه العافيه شعلت هو هذاك اللي نسبك تعرف الاخين هذاك اللي حطوك غير على الدرع انا بتنضل ليه الناس طعن الفرنس ديالي هو خصو باش بغي الغيظ ديالو وقال ديالو مش كذا كذا جا كان في هنا نضي علق هو عاود يشارك في هذا المحاضره الغوغي قال له المساله قبل الشهاده طنطرك لا طنطرك هذاك كذا هو بيغلط عليه قال له انا نتحدك قال له هذا تصور انت مساله بحال الغرام قال له انا نتحدك كون عارف انت قال له عارف لي تشرحها قال له تعطيه قال له تصور انت كون وصل للحقيقه ديالها العارفه فضلان عاد بين الاركان ديالها ودبيلي التسميه ديالها وجود دليل معنا الجمهور علاش اعتمدوا عبد الله بن عباس اعتمدوا انتي تعرف انت السيد بلاد عبد الله بن عباس على اي شيء اعتمد والجمهور على شيء اعتمدوا كيف الطريقه حنا اذا الان قرينا الغراوين باقي في الاستدلال غنوجهوا في الدرس ديالنا طريقه الاستدلال غنوجهوا في الدرس لاحق ان شاء الله صرات هذا نقوله الأم وولدها فأصبر نقول فرض الحين من ورثته فرض الأم عند عدم من يحجبها وفرض الحين فصاعد من أخوات الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا مع عدم الحاجز وحسبها للسدس ولد ومن سفول وأخوان وأختان مطلقة يعني أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس ماشي تحجب تحجب الأم تحجب إما ماشي حاجبا أما محجوبة نسي السي اسمك شنو ها سي بلال الأمة محجوبة ماشي تحجوب ماشي هي ممنوعة الحجب ممنوع منعت من كذا يعني أن الأمة تحجب من الثلث إلى السدس بولد ذكر كان أو أنثى وإن سفول وكذلك تحجب إلى السدس بالعدد من الإخوة المطلقة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ذكور كانوا أو إناثا أو مختلفين وسواء كانوا غير محجوبين أو محجوبين بالشخص فمن مات عن أمه وأبيه وأخويه شقيقيه أو لأب هذه محجوبين بالشخص حرما محروم ما عندهم شيء ما محجوبين بالشخص كيف يكون حير من ما عندهمش، ولكن هم يكون أهلين غير جاء مانع. وكان النافع عن أمه وأخوين لأمي وجدي، وأما الحجم بالوصف فلا يحجب. الوصف هو يكون الإنسان مش الأهل، يكون مش الأهل من الذات، يكون منعون منعون ذاتي فيه. وأما الحجم بالوصف فلا يحجبان كما إذا كان بهما مانع من رفع أو كفر، ولا ثلث الباقي في زوج أو زوجات وأبوين. هذه الزوج أو زوجاتي هذه المواضع، ذيك زوجين وأبوين هذيك الأرض. زين هذيك ماذا نعملوا زوج وأبوين إذا نعملوا الأركان، وماذا نعملوا زوج نعملوا الأركان، أما زوج فقط أو كذا يكون موضع هذا الشيء. يعني أن الأمة ترث ثلث جميع التركات حيث لا حاجب لها فيما عدا مسألتين، فإن لها فيهما ثلث الباقي وذلك في القرروين. فإن لها فيهما زين يلا زيد. فإن لها فيهما ثلث الباقي. شنو منصو؟ علاش منصو؟ زيد. وذلك في الغراوين، وإنما سمي بذلك لأن الأمة غرت فيه. غرت سيدة غرت ماشي غرت، لأن الأمة ماشي عبغت عليها أبغوا عليها، لأن ما يلقوا الغرات تسمى هي عبغت عليها، هي الأمة الأم عبغوا عليها، حنا سنقول غرت سيدة. لأن الأمة غرت فيهما بكعفائها الثلوثة، فقال معنى كما قال الأولى زوج وأبوان. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، ولكن اللفظ ما يأيدوش. فين المحاشي؟ بعد كلام عليها معنى. تبقات. فقول الخشي سميت بذلك الأمة غرت فيهما بإعطاء الثلث لفظا لمعنى غير ظاهر. هذيك غيغو ديال شنو هذيك الاعراب؟ خبر؟ خبر منو؟ لا فين لهنا؟ واش هو؟ لا معنى له غير ظاهر. ها؟ فقول الخرشي غير ظاهر. هذاك هو الخبر. فقول الخرشي غير ظاهر. فقول الخرشي كذا غير ظاهر، ماشي لا معنى غيره، لا معنى غير ظاهر، بحال رجل قائم ولا لا. هذه غير ظاهر خبر قوله، قوله مبتدا غير ظاهر. الأولى زوج وأبوان لأنه لا يناسب الشقاق ولا يوافقه كما قاله التودي وغيره، كما قاله التودي وغيره، وإن كان متبادرا من حيث المعنى ظاهرا ببادي رأي، إذ لو كان الوجه ما ذكر الخشي لقيل الغراتان كما لا يخفى. وقول مسلم أبوان المغربي الأولى زوج وأبوان تصح من ستة، للزوج النصف وللأم ثلث الباقي. القروا فرائض على واحد الإنسان يقول له سي العياشي في الفرق في الجو الحلو، ولكن حنا ما كناش نهتموا، لأنه هو اللي عملنا شي القراية مبوصة ملي طالع ما والو، وغادي يجيب مثلا سي العياشي اللي يجيب لك الكوفاس ولا يجي تقول لك فين كنا واقفين. سي العياشي عنده واحد بحال هذاك اللي يكون اللي يصفيو فيه الحليب، هذا هيدا عنده واحد الشبيبه كي يصفي، هو بحال هيدا الزاج عنده هيداك، عنده واحد اليد هيدا يعمل هيك باش هو اللي يعمل شي النظر، ولكن يجيب هذاك اللي يطلل به على العباره، يعمل هيدا ويطلل على العباره واش هو ميلحنش شي مقطع تماما، ميلحنش واخا ما واخا ملي طالع ما والو، ولكن ميلحنش حتى دقة هاد الكلام، كلها طن طن طن كنبوط عندو، غادي يطلل عليه هاديك الشيء هادي ويمشي طن طن طن، القراية ديالو خفافية، قرا على السيريخ الكامل، قرا على شي 20 سنة عندو الدراسة كان هاديك السبعية، قرا على الفقيد الصحاوي مدة طويلة، على الفقيد منيكود هذا، وكان هما من العلماء المعروفين في البلاد. المختصر خليل عصمية هذاك ديك ديك هذاك الفاسي ديك شنو ديك العمل الفاسي ديك هذاك الشيء كامل كان قراه، هو مسكين ما كانش يزوج، ما كانش يزوج كبير، كان دي راجل كبير فاهم كامل، يجي نهار الاثنين باش يهود نص يضرب يعمل هذا، لأن عنده الشعر هنا لقح، غادي يجبد باش ما يبقاش الشعر. نهار السوق تلاقيت وجا لي البريو اللي يعطيه البريو وقليل ومسكين هيدا وخدم قاضي اللي خطب تما في الشعر ديالو وخدم قاضي عاوش تما فين وعاوش فاش كندير من الفلوس. الفلوس والله ما كاين غير التعدل كيجي ما كيبقاش يعرفك ما كان يعطي داك كان نتساعدو ويتلاقى نفسه فقيه كيف تسير بس كده أي ويدق يعني على الدرع ويطلق يلا مشوي شعب واتي اللي يطلع لي زمان الجامع يعمل له سايق ويقول يقول أنا مشو تصدق يلا من كيف تزعم شو تصدق في كيف كان نوع مسكين كان زياد كان عنده هاد العيب الفلوس فلوس خلطين في الدم أي واحد يعجبه الفلوس زين لكن مسكين كان أجي ما يعرفش فيها تعديد للصح كاين غير تساعد يتعدل في غشاوي الحين الصلاة اللي صلي مزيان يصلي اوقات هو الاولي يكون من الناس هما اللي يكونوا في الصف الاولي للجامع للسوق هو وخا يصلوا خاه متقيل حسن منه هو قاري خاه ما قاريش حتى انت ما يقول له سي الان هما الناس واقعين ناس باغين عائليين كون تجار الاجداد ديالهم لاباس عليهم مزيان ما هو ما دابا حيت اتجه الى الصباط في القرايه مده طويله اكثر من 20 سنه ويق واحد المره كان مشى طال ما طلل على فقيد الصحراء طال وشنو السبب باش طلع يطلل واحد الانسان كان عنده واحد المشكله كبيره بزاف وعجزت واحد القضيه جاو لعند سي العياشي العياشي اللي عرف واحد الانسان كان دي قرا على الفقيه ولا قاضي قال ما يفك غير هذا صدق طلعوا عند الفقيه هضر عليه هذاك الصباح هضر عليه قال الصخا هضر على سي العياشي مدحو قال له كاين واحد تجيب لي حبيبي هكذا كذا كذا كذا هو سبحان الله هذاك النهار اللي صافين عنده صدق هذاك صفى عليك عاود على هذه مزيانه طلع السخاوي معنى الكلمه طحين الزيت طلع شي حولي طلع شي سخره بمعنى الكلمه سالك الفقيه شاف وقصر معاه وكذا وتوسطوا لديك القضيه سالك ذاك السيد خرج بالبراء هضر مع القضيه شكون كان فيها ولد الفقيه بالو ولد الفقيه كان عنده شي حاجه في طنجه شي كان مش يمشي للحابس ربما لا سمعت بها هذه كان ولد الفقيه بالو سالك طلعوا عنده ديك القاضي كان يقول له شي هواني شي قاضي كان قال على الفقيه بالو هو مسكين ما كانش يزوج السبب علاش ما زوجش الله ولا مسكين كان شاب درويش حنا كنا نطلعوا نقراو عليه حنايا هذا شي دابا يكون ناقصين شي حاجه ما يشبه مرتاح حاجه ما يوخط ما يعطيش حاجه ما يشبهش منه يعطيه الواش ولا شي حاجه لا عنده الفلوس الحمد لله عنده الارض ديالو ما يبغي يشبه منك والو يقول لك شي حاجه وهذه طامطم ويقصدك باش يجيب المعارض وزين حضرت انا مهم واحد الليله ديال المولد قلنا نلقاو تما وقيله تما في الليله قال لك لا عمل الدرس انا كان سبق لي ما جا شي واحد النهار صليت له خطبه وصليت له الخطبه صلى قالوا لي لا قالوا لي لا الفقيه يعطيك الاذن المطلقه اعمل الدرس يا سالك نعمل زعما بغي سيدا الدرس وسالك هذا من جمله هذه الاسباب اللي بقى يحترمني هو بقى صاحبي دائما بقى صاحبي واخا هذاك القرا هو كان ميال من قضيه الادله والسنه شري هذا الكتاب كتب لي الادله شرا الشوكاني شرا هذا كامل شرا بدايه والشاهد هذا الشيء كتب كامل كتب طلع عند تطوان ويجي الكتب كامل عندوش يكتب لي شي حاجه زين خذوا مثليها كما لو انفرد ثانية زوجة وأبوان أصبها من أربعة الزوجة الربع سهم وللأم ثلث الباقي وهو ربع التركة الباقي وهو النصف للأب تعصيبا وقال ابن عباس للأم الثلث في مسألة بعموم قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فللأم الثلث ورأى الجمهور أن أخذ الثلث فيما يؤدي إلى مخالفة القواعد كنا نقراو تسمى كنا كنجينا عند واحد ديك الفقيه الاندلسي ما كنسمع به مسكين كان اللي يجينا عنده غادي يجينا عندنا يقصر معنا في الجامع غادي يجي قلنا مشي معاهم نعبد انت تجيبوا المعاهم تقول لا مشيو لعند مش عند سي الامن وسي عمار عندهم اللحم كنت نجي فيه قلنا كي جبتو ما نقولوا لا سي حنا جبنا انا كنت نصرف من عند سي الامن انا كان على العواشر ماشي قرايه رسميه كنت نجي وكنت نقول عارف شنو تما لي شوف صافي يطمع انه يعجبو اللحم معرف باللحم ما كلاو عليه ولي قلنا هو عربي عاقل. السي الامير عنده البنات. كان عنده البنات هو غاجي مزيان هو السي الامير غاجي مزيان بزاف. هو خصو يدي ديك دابا غاجي شارف وموسوس ومشي يدي العول الصغار العول دابا ساعديه هو فاش شي فهمتي عائله بقاهم دابا من جد مدبر مزيان وخاهم شي رئيس الجماعه القرويه وهذه والحاط في الوطا والحوانت في السوق وتا هو خصو يدي بنته هو راجل كبير يدي السي الامين يحشم منه السي الامين يقر العلماء بزاف اللي يجي هادي اللي يقول له يا اخي ما يغلطش عليه هذاك اللي خلاه واحد المره جاب واحد الشكاره تي الدراب تي الحوايج زعما صاغب بحال اللي صاغب الخطبه شي هادش شلون بيعطيهم السي الامين شبر ما باغ ما يقي حشم سواء تي يحشم بزاف بحال المره مسكين حشم بزاف ديك السي الامين شبر ديك الحوايج دار بعضي أنا قط علينا عليه هو الخبر دايا قط نديهم له ذا هذا الشنا ذي اللي هو نزين هو يكون هذي يجي يقول ليش خرجنا عندكم لا كم اسمي حبيبة ولا شنو يقول لك خرجت حبيبة عندكم لأنها إذا أخذت في مسألة الزريعة في كل رأس المالي تكون قد أخذت من خيل أبي وليس له وهذا بك قناعة دي كان مسكين هو كان موسوس وين يجي كان يجي الزوا كان عنده شي عائله بالزوا كان يجي الزوا كان يجي الزوا كان عنده شي اختو مزوجه في الزوا شي حاجه هو موسوس ما مسكين الوسواس فوق ما يتصور كان عنده شي للناس تسمعوا كان لاباس عليهم عنده بالحوانت في السوق عندهم الدراج وعندهم هذه وهذه كان مدبر مليح وفي ديك المحيط بدل العين وقع طول لهم واحد بنته حق ما كان مزيان بزاف حنا ما نعرفوهاش ولكن الناس ما يعاودوا هو مسكين دخل عليه هذا الشك فيه اللي شك ما يتصورش هذاك الوسواس اللي ماشي المريض بزاف مسكين المرأة مثلا اللي يصبن دا تصبن هو جالس فوق راسه عنده دابا العيون يكون يصبن وتما هو جالس فوق راسه تي قول دابا يصفي شي واحد في كتاب الناس اللي يتسناو فقيه يخطب هو جالس هو راه عزاز الناس فوق الجامع هو عزاز هي ربما مشى يغشم الفرج للمراه بزاف ادى بها حاجه بحال هكا يغشم المراه اللي يغشم المراه مسكين ماشي شي مسكين مغض بزاف ومشى وتوسوس هذه وهذه وهذه وهذه وعياو من هذه وهذه واحد المراه ضربوه مسكين كان يتعدى عليها وشي حاجه هذيك خوتها ضربوه هذيك طلقوها ما يلاه نجوز ديك المده زوجت مشات جات الاثنين جات العوضيه هو صافا ديك الشهر عاوني يمشي يوالي عليها سي مسوس مسكين كان مرض وباقي مسكين ما دارو شي صافا عندي شي جوج مرات هنايا حمرا لهنايا ولا صافا عندي كان عندي هنايا بس هذاك انا كنا نتخاو مفتاح الوصول بصح هذاك اذا شرفته مسكين شويه ايوا صافا بدا هذه يهضر هنا يهضر هنا كذا كذا كذا قلت هذاك جمعنا له شي بهاكا ومشى لحاله وقلت له شي مره ان شاء الله خاصك تجي مستعد عملنا شي باص نهار الطول بالك نقوز واحد الايام حنا كنا معوشين ماشي نتعاوشوا نقوز واحد الايام هو صافينا عندي صافينا عندي واحد الورقه مكتوبه لان زعما عدل الباص لان الاول كان زعما الباص ماشي معدل المره الثانيه عاد ماشي عدل قلت له انا المره هذه يجي يجيب شي حاجه هو الورقه اللي زعما انا ما جيتش مستعد وكذا قلت له المره الاخرى ان شاء الله تستعد المره الاخرى راجع ما تعطلش قلت له دابا ان شاء الله حنا ماشي نتعاوشوا ومر العواش راجل كان اول الصيف هذاك هو جوز واحد الايام وهو جا انا كنا بدا نمشيو كنت باقي ماشي مزوج نمشيو هنايا نعومو جيت ضربتني ديك الشمس الطاح ديالي مهلو انا جالس هيدا هو صفى عليا واسي لاباس بخير كما كذا ايوا قال لي وانا انا جبت لك قلت له الطلبه ماشي من هنايا الطلبه معوشين انا قلت لك انا قال لي ولا انا لا جيت قال لي غير غادي قال لي انا ماشي معرضو عليك وصمت اش هذاك مسكين ديك عمل ديك الضاس عاود صنن شنو مسكين زيد وليس له مريض اجتماعي الرحمن ذكرين وأنثيين بجهة واحدة وتأخذ الأنثى مثل الجنسين. هذاك ديك اللي جا عدل لنا ديك كان عدل لك البو عدل لك شي عبد الله النبي غا كان جات صنقوا عبد عيط من طنجه وهذاك ولد بنته هو هذاك ولد بنته هذاك ولد بنته ديك ذهب فقير مسكين دروش مسكين صفحان عندي ديك النهار قال لي نسيبي لي يسقسي عليك بزاف ولي يهضر عليك كذا كذا كذا كذا قلت له صافي سلم قال له واه الموطع الفلاني كذا كذا دائما يهضر عليا مسكين ايوا جا هنايا وصل هنا قلت له تهلا في يدي واش قال لي ما قال انا قصوش تو تهلا فيه مسكين هذاك ولد بنته هذا وهذاك بن سمين هو كان يقرا على الزمزمي وزوج بشي فحصيه ما يزوجش بصحصيه عمل ديك البنت معاها عاون مسكين خا المرض وقيله بالوسواس طلقاتو هي السيده راه مع ديك هذا عمل البنت وبنته عملت السيد يجي عليه قضيا زعما ماشي كبير جواز الجامع عنده اصول الدين عنده كذا كذا واخا غادي يخدم هذه المسائل ديال النبي غاتو هذا ولد بن سهيل سقوف طنجة البلية أولا طنجة المهم باقي طنجة البلية صافي خلي صافي غادي نقاوم المسائل تاع عبد الله بن عباس ونزيد تصوير هذا باقي على السجل.